وتريد هو انك اثرت كتابها المعروف شمس العرب لغاقها شمس الاسلام لان تعرف العرب هم المسلمون شمس العرب تسطع على الغرب. واعترف كثير من عقلاء الغرب ان حضارة الغرب المادية الموجودة الان هي من اثار حضارة المسلمين في الاندلس وهي اثر عنها وفرع عنها. اذا الكفار ليسوا كلهم سواء وذلك من العجب ان ننصف في هذه القضية وان لا نطلق الاحكام هكذا والعدل قامت عليه السماوات والارض. واسمحوا لي بكلمة مختصرة في هذا الجانب ايها الاخوة مراعاة للامر وللوقت. العدل العدل مع انفسكم ومع زوجاتكم مع والديكم مع اخوانكم مع اعدائكم. كيف؟ يقول الله جل وعلا في من اشرك بالله واخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام واذاه وصده عن المسجد الحرام تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا كان العدل مطلوبا مع الكفار مع المشركين فكيف مع المسلمين؟ نحن نتمنى من بعض المسلمين ان يعدل مع اخوانه ان يعدل مع العلماء مع عائلته مع زوجته مع ابنائه مع اقاربه. العدل قامت عليه السماوات والارض. يا عبادي اني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحتى ونحن نتحدث عن الغرب يجب ان نعدل وان نقصد وان نبين الحقائق في هذا الامر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدل. هؤلاء اذا حقيقة الغرب وانهم ليسوا على درجة واحدة. وقفة اخرى لماذا وقفت حكومة الدنمارك مع هذا الرسام بدعوى حماية حرية التعبير؟ يدعون انهم يقدسون الحرية. كذبوا ورب الكعبة. عندما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعلق الموضوع بالاسلام يقول حرية التعبير. لكن عندما يتكلم عن محرقة اليهود اين حرية التعبير؟ هل يستطيع احد الدنمارك ان يتكلم عن محرقة اليهود المزعومة او المبالغ فيها؟ لماذا هنا حرية التعبير وهنا ليس حرية التعبير؟ يدعون انهم يقدسون الحرية. وعندما تحتجب فتاة وهو حجاب خاص تقوم الدنيا ولا تقعد. اين حرية التعبير؟ اين حرية اختيار الرأي التي يدعون ويزعمون انهم هم حماتة؟ كذب ورب الكعبة. وهنا اقف وقفة مخلصة ليس عن الغرب فقط. فوجئت في بعض مؤتمرات المسلمين من يقول من يجب اصدار قانون. هم يقولون هذا من باب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا من باب حماية جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الى يقع الخطأ. يجب ان نصدر قانون عالمي احترام الانبياء والاديان. اذكر انني كنت في مؤتمرا من هذه المؤتمرات فقمت وتكلمت بدقائق وقلت اما احترام الانبياء فنعم جزء من ديننا ان نحترم جميع انبياء الله ورسله. اما احترام الاديان فقول فيه اجمال. ان كنتم تقصدون الاديان الصحيحة المنزلة كدين الاسلام او اليهودية ما انزل صحف ابراهيم وموسى قبل ان تحرف فنعم نعم. لكن أتريدون أن نحترم الأديان؟ هم يقصدون الأديان الموجودة. أن نحترم من يقول عزير ابن الله؟ نحترم من يقول المسيح ابن الله؟ نحترم البوذية؟ كيف يكون احترام الأديان أيها الأخوة؟ الاحترام عمل قلبي. كيف تريدني وتصدر قانونا أحترم البوذية أو اليهودية أو النصرانية المحرفة؟ هذه أديان نسخت وهي ايضا ليست الاديان التي كانت وقت الانبياء عليه الصلاة والسلام. انما هي اديان محرفة وباطلة. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ان الدين عند الله الاسلام. المشكل ان يصدر هذا بعض علماء المسلمين ولا ينتبهون لخطورة هذا الامر. وعندما قلت هذا الكلام اعترف من قال هذه الكلمة وهو من علماء المسلمين انه اخطأ فيها وانها مجملة. لكن ممكن ان نقول عدم الطعن في الاديان اذا كان يترتب عليها مفسدة اعظم من باب قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغير علم. فرق بين ان لا نطعن في دين معين خوفا من مفسدة اعظم